الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وحديثنا في هذا الدرس سيكون عن أحاديث باب الجمعة، حيث عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا وقال باب الجمعة، ومضى معنا في الدرس الماضي حديث واحد منه، واليوم نأخذ بقية هذه الأحاديث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. مسألة هذا الحديث هي الاغتسال في يوم الجمعة، وقد أجمع العلماء على مشروعية الاغتسال في يوم الجمعة، إلا أنهم اختلفوا في حكمه على 3 أقوال. فجماهير العلماء على أنه مستحب وليس بواجب، ومما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. والشاهد فيه أنه قال من توضأ، وأيضا قالوا بقية النصوص الأخرى كحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل، والحديث في السنن لكن في إسناده كلام. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أقر عثمان على أنه لم يرجع ليغتسل، حيث قال له: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال. قالوا: فلم يأمر عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه أن يعود لكي يغتسل، فدل على أن ذلك ليس بواجب. القول الثاني: من قال بأنه واجب، وهذا قال به بعض أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من المعاصرين، ودليلهم هذا الحديث وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح: إذا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. والقول الثاني التفصيل، وهو قول ابن تيمية رحمه الله، فقال أنه يجب لمن ظهرت منه الرائحة المستكرهة، أما من لم تظهر منه فيكون في حقه الاستحباب، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون إلى المسجد ورائحة العرق فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. والأقرب والله أعلم أن ذلك على سبيل الاستحباب. وأما حديث أبي سعيد فيجاب عنه بجوابين: أولا، أن قوله واجب هي ليست الواجب الذي يعرف عند الأصوليين، وإنما هو من قول العرب: حقك واجب علي، أي متأكد في حقي. وذلك لأن قوله هنا واجب جاءت قبل استقرار اصطلاحات الأصوليين على قوله أن الواجب ما يأثم بتركه، وذلك ونظير ذلك قول الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه ذكر منها أمورا من المحرمات، فلم يقل أحد أنها كانت مكروهة كراهة تنزيه. الأمر الثاني أنه لو فرضنا أنها واجبة، أن الاغتسال واجب أخذا من هذا الحديث، فيلزم على ذلك أن نقول أيضا أن السواك ومس الطيب واجبان أيضا، لأنه قال: غسل يوم الجمعة واجب وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فيقال إنه يدل على تأكيد هذا الأمر بدليل أنه قال: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، فلم يلزمهم، إنما يبقى أن الأفضل في حق القادم للجمعة أن يغتسل، وهذا ما عليه جماهير العلماء. إذا تقرر هذا فعندنا 3 أمور. الأمر الأول: متى يبدأ وقت الاغتسال؟ قولان، منهم من قال يبدأ من طلوع الفجر، ومنهم من قال يبدأ من طلوع الشمس، والأمر في ذلك واسع، والذي يظهر أنه يبدأ من طلوع الفجر لأنه يبدأ وقت الذهاب إلى الجمعة ويبدأ يوم الجمعة أيضا. الأمر الثاني: على من يكون الاغتسال؟ الأظهر والله أعلم أن الاغتسال يكون على من شهد الجمعة، أو على من سيشهد الجمعة، وهم الرجال والصبيان الذين يشهدونها، وكذا المرأة إذا شهدتها. فظواهر النصوص تدل على أن الاغتسال مرتبط بشهود صلاة الجمعة التي يشهدها الجمع العظيم من الناس. الأمر الثالث: قوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل في هذا الحديث ظاهرها الغسل بعد المجيء، من جاء منكم الجمعة فليغتسل ظاهرها الغسل بعد المجيء، لكن هذا الظاهر ليس بمراد، وإنما المراد إذا أراد أحدكم الجمعة، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وقد ورد هذا مصرحا به في رواية مسلم، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. الحديث الذي يليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ أو قال صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. هذا الحديث هو في خبر رجل يقال له سليك الغطفاني، جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجاء وجلس مباشرة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا سليك أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، وفي لفظ وتجوز فيهما. وقد أخذ العلماء من الحديث مسائل، أولا فيه أداء تحية المسجد ومشروعيتها ولو كان الخطيب يخطب، ولو كان الخطيب يخطب. وهنا يقول العلماء أنه ينبغي عليه أن إذا جاء والإمام يؤذن والمؤذن يؤذن قبل أن يشرع الخطيب، فينبغي أن يبدأ بالركعتين أثناء الأذان لكي يتفرغ للإنصات إلى الخطبة، بخلاف ما لو جاء في وقت أذان وليس بعده خطبة فينتظر حتى ينتهي المؤذن ثم بعد ذلك يؤدي الركعتين. المسألة الثانية في قوله وليتجوز فيهما، مشروعية تخفيف هاتين الركعتين في قبل صلاة الجمعة لكي يتفرغ لسماع الخطبة. وفي المسألة الثالثة قوله قم فاركعهما فيه دليل أن هاتان الركعتان لا تفوتان بالجلوس مع الجهل، مع الجهل إذا كان الإنسان جاهلا لهما ثم علم وتمكن أن يستدرك عن قريب فيقوم ليؤدي هاتين الركعتين، لأن الفاصل قريب وقد تركهما جهلا لا انصرافا عنهما. وهذا يدخل في قاعدة سبقت الإشارة إليها، وهي أن الواجبات إذا تمكن الإنسان من استدراكها مع بقاء الوقت، إذا تركها جهلا أو نسيانا فإنه يستدرك، ونظير ذلك لو أنه تركها نسيانا فإنه يقوم، بخلاف ما لو أنه تركها رغبة عنها فلا يقوم بعد ذلك لكي يصلي، وإنما هي سنة فات محلها. المسألة الرابعة فيه تأخر المجيء إلى دخول الخطيب، وذلك الأمر ليس بمحرم إنما هو تفويت للفضيلة، فسليك رضي الله عنه تأخر بالقدوم حتى دخل الخطيب ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك جائز، إلا أنه تفويت للأجر العظيم الذي سيرد بعد قليل في ما يناله من بكر لصلاة الجمعة. الحديث الذي يليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث موجود في بعض نسخ العمدة وليس بموجود في بعضها، والحقيقة أن في عزوه للصحيحين نظر، وذلك لأنه لم يوجد في الصحيحين بهذا اللفظ في النسخ الموجودة، وإنما هو عند البخاري بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ثم يقعد بينهما، ولفظه عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. ولأجل ذلك فقد تعقب ابن حجر وغيره صاحب العمدة رحمه الله تعالى في عزوه للصحيحين. والحديث فيه ثلاث مسائل، المسألة الأولى فيه الخطبة قائما، وهذا مشروع بالإجماع، إلا أن العلماء اختلفوا في حكمه فجعله مستحبا الحنابلة في المشهور من مذهبهم، وقالوا لو أنه خطب الخطيب جالسا جاز ذلك، استدلالا بما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب جالسا، وقالوا لأن ذكر وقالوا لأن الخطبة ذكر فلم يجب لها استقبال القبلة، فكذلك لا يجب لها القيام. والقول الثاني أن الخطبة عن قيام واجبة، أن الخطبة عن قيام واجبة، وهذا هو مذهب الشافعية، ورجع إليه الإمام أحمد، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث من حديث ابن عمر، وأيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. ويقصد بالألفي الصلاة الصلوات الفرائض لا الجمع. الحديث الثاني أو الدليل الثاني ما ورد أن الصحابة شددوا النكير على من خطب جالسا، فإن عبد الرحمن ابن أم الحكم خطب جالسا فدخل كعب بن عجرة رضي الله عنه المسجد وعبد الرحمن يخطب جالسا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا وقد قال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالذي يظهر والله أعلم أن الخطبة عن قيام هي الواجبة إلا إذا تعذر ذلك لعلة ونحو ذلك من الأعذار، أما مع عدم العذر فيجب الخطبة قائما. المسألة الثانية فيه الجلوس بين الخطبتين، وهذا لهذا الحديث ولحديث جابر بن سمرة الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس. واعلم أن الجلوس سنة، ولو لم يجلس صحت الخطبة، إلا أنه هو الأفضل. وقد روي أن عليا والمغيرة لم يجلسا بين الخطبتين. فإن قيل فما مقدار الجلوس بين الخطبتين، فالجواب من العلماء من قال بقدر سورة الإخلاص، ومنهم من قال بقدر قراءة 3 آيات، والأمر متقارب. والأقرب أن يقال أن هذا يرجع فيه أن يقال أنها جلسة خفيفة عرفا للاستراحة وللفصل بين الخطبتين، وليس لها حد شرعا، بل بحسب نظر الإمام والخطيب وحاجته، والناس والخطباء يتفاوتون في هذا الأمر. المسألة الثالثة فيه أن عدد الخطب للجمعة 2، فلا تكفي خطبة واحدة، بل لا بد من خطبتين. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث متعلق بالإنصات في خطبة الجمعة، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت، وهذا النهي منه عليه الصلاة والسلام هو عن النهي عن الكلام في حال خطبة الجمعة، وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للخطيب وهو يخطب، ويجب عليه السماع والإنصات ولا يجوز له الحديث حتى ولو كان بقوله لصاحبه أنصت. فلما ذكر هذا دل على أن ما عداه مما دونه أولى أن يؤثر في الخطبة، كحديثه مع صاحبه حديثا عاما ونحو ذلك. فإذا نهي عن قوله أنصت فكان ذلك لغوا، فمن باب أولى غيره من الكلام. وعلى ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، واللغو يطلق على رديء الكلام وعلى ما لا خير فيه، وليس المراد أنه يبطل أجره تماما ولا تصح جمعته، وإنما قال العلماء يبطل أجر الجمعة، ومنهم من قال ينقص أجرها. إذا تقرر هذا فثمة أمران. الأمر الأول يستثنى من الكلام حال الخطبة أمران. الأمر الأول التأمين على الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تكليم المأموم للخطيب مباشرة، فهذا لا يؤثر، وقد دلت له أحاديث كحديث أنس في خبر الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، وحديث رفاعة بن رافع يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قالها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. الأمر الثالث أيضا في حال فيما بين الخطبتين هذا يجوز فيه الكلام، أما حال الدعاء دعاء الخطيب فقد اختلف العلماء، والأقرب أنه ينهى الكلام حال الخطبة. أما لو كان الخطيئة المستمع لا يسمع الخطبة فهل يلزمه الإنصات؟ الجواب لها حالتان: إن كان كل من حوله لا يسمعون فيجوز له الحديث كما لو كانوا في مكان لا يصل إليهم صوت الخطيب، وأما إذا كان هو بنفسه لا يسمع كما لو كان لطرش وصمم في أذنيه فهنا لا يجوز له أن يتكلم لكي لا يؤثر ويشغل من حوله. هذا ما قد يقال في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث متعلق بالتبكير لصلاة الجمعة، والحديث فيه مسائل. أولا، فيه فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، قد ورد في رواية: من اغتسل يوم الجمعة، كما هنا، وفي رواية: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. والمراد بالتشبيه التشبيه بالكيفية لا بالحكم، يعني أن يغتسل كما يغتسل للجنابة في إسباغه الاغتسال. وعلى كل حال الاغتسال يوم الجمعة سبق الكلام على حكمه وأنه مستحب عند جماهير العلماء. المسألة الثانية: فيه فضيلة التبكير للجمعة، وذلك لهذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يتفاوتون في الأجر بقدر تبكيرهم للصلاة، فبقدر تبكيرك تنال من الثواب أكثر. فمن راح في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة التي تليها كمن قرب بقرة، وهكذا حتى قال كمن قرب بيضة. لكن ثمة إشكال، وهو من متى يبدأ الذهاب إلى الجمعة؟ قولان لأهل العلم. منهم من قال أنه يبدأ من انتصاف النهار، يعني من زوال الشمس، وأن هذه الساعات ساعات متعاقبة يسيرة جدا، وهذا قول المالكية، ويستدلون بهذا بالحديث قوله ثم راح. والرواح الأصل أنه يأتي في وقت انتصاف النهار، لكن يجاب عن ذلك بأن نقول أن الرواح نعم هو في زمن العشي وفي منتصف النهار، لكنها أيضا قد تأتي بمعنى سار، راح القوم راحوا بمعنى ساروا في أي وقت. ولذلك فالقول الثاني في المسألة أن وقت الذهاب إلى الجمعة يبدأ من طلوع الشمس، ومنهم من قال يبدأ من طلوع الفجر، وأن هذه ساعات معتبرة تختلف طولا وقصرا بطول النهار وقصره، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. أما الذين قالوا بأنها تبدأ من طلوع الشمس فلأنهم يقولون أن الوقت قبل طلوع الشمس هو وقت صلاة الفجر، وعلى كل حال الأمر بينهما متقارب. والسلف رحمهم الله كانوا يعتنون بالتبكير لصلاة الجمعة، وقد ورد عن بعضهم أنه قال كان الناس يأتون إلى الجمعة بالسرج، لأنهم يأتون والشمس ما ظهرت إلى الآن. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما جاء إلى الجمعة وقد سبقه ثلاثة، قال رابع أربعة: وما رابع أربعة عن الله ببعيد. ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس تكون منازلهم يوم القيامة من الله بمنازلهم يوم الجمعة. وعلى كل حال الأولى للإنسان أن يبادر وأن يبكر قدر استطاعته ومكنته، وذلك لأنه يقرب ويدرك هذا الأجر، ويتيسر له قراءة القرآن واستغلال هذا اليوم الفضيل بالتعبد لله عز وجل. ثم قال رحمه الله: عن سلمة بن الأكوع: وكان من أصحاب الشجرة، والشجرة يراد بها شجرة الرضوان التي وقع فيها البيعة في سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. هذا الحديث مسألته متعلقة بوقت صلاة الجمعة، وظاهر الحديث استدل به من يرى أن الجمعة يجوز أن تؤدى قبل زوال الشمس. واعلم أن الناس قد اختلفوا في وقت الجمعة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول جماهير العلماء، قالوا أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس كوقت صلاة الظهر، وما قبلها لا يصح. القول الثاني المشهور من مذهب الحنابلة، قالوا أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح كوقت صلاة الضحى وكوقت صلاة العيد. استدلون بحديث عبد الله بن السيدان، والحديث مشهور عند العلماء وفي إسناده كلام. والقول الثالث وهو وسط بين القولين، قالوا أنه يجوز أن تصلى الجمعة في الساعة الخامسة من النهار، يعني قبل زوال الشمس بساعة نهار. ودليلهم هذا الحديث وأحاديث أخرى. هذا الحديث قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا ننصرف، وقال سلمة كنا ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، فدل على أنهم ينتهون من الصلاة والظل لم يظهر في الحيطان إلى الآن. كنا نصلي ثم نرجع فنتتبع الفي، يعني أنه إلى الآن لم يظهر الفي. واستدلوا بالحديث السابق، حديث أبي هريرة في ساعات الجمعة، قالوا النهار معلوم أنه 12 ساعة، ست قبل الزوال وست بعد الزوال. أما الست التي قبل الزوال فالحديث هنا ذكر خمسا، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الساعة الثانية بقرة، الساعة الثالثة كبش، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة، ثم قال فإذا حضر الإمام. فدل على أن الإمام قد يحضر بعد الساعة الخامسة، وهذا القول استدل به بعض قال به بعض الحنابلة، وهو الذي يراه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويستدلون بأدلة أخرى، وفي المسألة أجوبة وردود للجمهور. والأولى للإنسان ألا يصلي إلا مع زوال الشمس، والوقت ليس باليسير، عفوا الوقت ليس بالطويل، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه قول جماهير العلماء وأدلته في الحقيقة قوية معتبرة. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تين تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. مسألة الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، أنه يستحب للإمام أن يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان. والظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إكثاره من ذلك أو مواظبته عليه، وذلك لأنه قال كان يقرأ، وهذا يدل على تكرار ذلك منه. وقد روي عند الطبراني أنه كان يداوم على ذلك، وهذا ورد بسند مرسل. وقد ذكر كثير من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يستحب المداومة على ذلك، وهذا يروى عن ابن عباس. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى وكان السلف يداومون، واعتقاد فرضية ذلك، يعني اعتقاد أن يظن بعض العامة مداومة الإمام على قراءة هاتين السورتين أنها فرض، يقول اعتقاد ذلك بعيد جدا، فلا يترك لأجله السنة الصحيحة واتباع عمل الصحابة. واعلم أن السنة تتحقق بقراءة هاتين السورتين بتمامهما، فلا تتحقق السنة بقراءة بعض هاتين السورتين، ولا تتحقق السنة أيضا بقراءة سورة فيها سجدة غير سورة السجدة. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.